يعني أيها الابن إذا ضربت من والدك اتصل بنا على الرقم حتى نؤدب لك والدك. أيها الأب لا تمارس السلطة سلطة الضرب أو سلطة الاهتمام أو التوجيه أو الإرشاد، هذا لا شك خلل كبير. دع ابنك يعيش حياته وينطلق في حياته وصاحب الفتاة ويمشي ويدخل إلى الديسكو والنوادي الليلية الراقصة، لا، هناك حزم وهناك سيطرة مع وجود التواصل. فالحزم والسيطرة والإرشاد والتوجيه لا يعني قطع الحبل المربوط الوثيق بين الأب وبين ابنه وبين الصغير وبين الكبير.